أو دية وإن كانت خطأ أو شبهان، فإن نكل أولياء القتيل ردت الأيمان على القاتل على ما مشى عليه المؤلف أو على عليه وعلى عصبته كما جاء في الحديث الصحيح تحلب يهود 50 يمينا ويبرؤون، لكن الأنصار لم يرضوا بإيمان اليهود لأنه الكفار، وإذا نكل أولياء القتيل ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم والمدعى عليه فإنه يودى من بيت المال، كما بقصة الأنصاري عبد الله بن سهل الذي ولد قتيلا في خيبر ومعه محيصة ومعه أيضا أخوه عبد الرحمن بن سهل، والقصة مشهورة في الصحيحين وغيرهم. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أعداء موجود بين اليهود والمسلمين، فاللوث موجود وليس في خيبر غيرهم بحيث تجه الدعوة إلى غيرهم، فطلب من أولياء الدم أن يحلف 50 يمينا فما شهدنا ولا كيف يحلف الإنسان على شيء لم يره، نكلوا عن اليمين فقال تحلف يهود 50 يمينا قالوا قوم كفار من ذلك وليس بعد الكفر دم يحلفون كل سهولة. في مثل هذه الحالة وقوم كفار هناك طرق لبعض النابهين من القضاة يحلفونه بها ما لا شرك فيه، لا يجوز أن يحلفوا بما فيه شرك، حيرون عليه ما يعظمونه من غير إشراك، ولهم في ذلك وقائع وأمور تدل على نباهة. بعض المبتدعة يحلف بالبراءة من الشخص الذي يعظم، لا يحلف به وإنما يحلف بالبراءة منه، عند الشيعة الـ12 يحلفون بالبراءة من أمير المؤمنين والقول بالمسح على الخفين، مهما كان الأمر لن يحلف كان كاذب، لأن هذه الأمور أعظم عندهم من أن يحلفوا بالله جل وعلا نسأل الله العافية. واحد من الهندوس كان له محل ومعروف يعني بالأمانة مشتهر بين الناس في ذلك، وضعت عنده وديعة، فلما جاء صاحبها يطلبها أنكر، فذهبوا إلى القاضي فقال البينة على المدعي، عندك بينة؟ قال لا. قال اليمين على من أنكر؟ قال يحلف بألف يمين ما عنده مشكلة، قال مالك إلا هذا، لكن هاتوا سكين، جاءوا بسكين وقال للمدعي عليكم قبض عليها وهزها مرارا وقال قل اللهم رب البراءة مهلك الفجرة إن كان له عندي وديعة لأخذن السكين وأذبح البقرة، فالمال يدفع بقرة ما يدفع. هذه حيل وجدت من بعض القضاة، وليس ما في حل لها، ما مسألة اليمين بالله جل وعلا ما يمكن تمشي على مثل هذا لأنه كفار. احنا ما شئت. ولذلك قالوا كيف بهم وهم كفار، أو كيف بأيمانهم وهم قوم كفار. لما نكل المدعون ولم يقبلوا أيمان المدعى عليهم وداه النبي عليه الصلاة والسلام بيت المال، فالقسامة هي الأيمان. ومنهم من قال إن القسامة هم القوم الذين تتجه عليهم الأيمان، لكن القسامة والقسم معروف هما واحد، فهي الأيمان. قال وإذا وجد قتيل ادعى أولياءه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث ولم يكن لهم بينة، ضبط الألفاظ قد يضبط في السابق في الصغر يتلقاه الطالب من معلمه على طريقة على ضبط معين ويستمر معه، حتى أحيانا لو صححه فيما بعد وراجع عليه يستمر الضبط الأول. سمعناها في المرحلة لما كنا ندرس في الزاد في المعهد العلمي مثل ما سمعناه الشيخ لوث، وأيضا دور وهو دور في ميراث الغرقى والهدمة سمعنا مدرس الفرائض يقول فيرث من كلاد ماله لا ما ورثه منه نفعا للدور. الصواب الدور، الدور من اللوث. لكن وش السبب؟ خلص اللسان أخذ عليها من الصغر فهو يكرره على هذا الأساس. والأصل قد يكون فيها منهم من ينطقها بالتحريك باعتبار أن بعض الكلمات شعر وشعر، نعم، بحر وبحر، نهر ونهر، قد يوجد منطقها على هذا، لكن هذا هو الأصل. قال وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث ولم يكن لهم بينة. ولم يكن لهم بينة، لم ترى قد تمر بعد ذلك في الجامعة والكلية وشيء على الصواب، لكن الذهن ما يثبت فيه إلا ما كان في الصواب. ولم يكن لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها، لكن بينة مجرد دعوة لا قيمة لها. كل إنسان ادعى وجيب الدعوى وطلب اليمين على خصمه وليس له بينة، كل يدعي يجرب لعلي أوافق وأصادف شخص ورع يدفع عن يمينه بما شئت من أموال الدنيا. الناس عندهم من الورع تقول أشرف فتك اللي تبيعها تدعو الله عبرة اليمين. والقاضي شريح المعروف المشهور قال له واحد من أولاده إن لي دعوة على بني فلان فاسمعها مني، إن كان الحق لي جئت بهم إليك، وإن كان الحق لهم تركنا الدعوة. فعرض عليه الدعوة فقال الحق لك، فأتى به من المحكمة عرض دعواه وعرض على المدعى عليهم. النهاية قال شريح لا شيء لك عليهم، ما لك شيء، حكم ببراءته. فلما انفض المجلس قال يا مثلا قلت ليش لا تعمل روح نجيبه، قال لو قلت إن الحق لهم لذهبت تصالحهم بما تيسر. بعض الناس يدفع أموال ولا يجي للقاضي، تقول تروح لأمه وتقول نبي نصلح أنا وياكم. ظاهر لهم ما راح يصالحهم على أقل القليل. لما انتهت حسمت من القاضي لا ما له وجه يطالب بأي شيء، ولم يكن لهم بينة، لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها، وإن كان بينهم عداوة ولوث وعداوة الظاهرة، ادعى أولياؤه عداوة ولوث، عداوة إيش؟ عطف بين أو عطف عداوة، أي عداوة ظاهرة ولا خفية، ثم اللوث العداوة الظاهرة. وادعى أولياؤه على واحد منهم، يدعون على اثنين أو على قبيلة أو على أهل بلد، يدعون على واحد بعينه أن هذا هو القاتل. وقال الشافعي وغيره لا مانع من أن تكون الدعوة أكثر متجهة أكثر من واحد، احتمال أن يكون القاتل أكثر من واحد. وأنكر المدعى عليه، ولم يكن للأولياء بينة، حلف الأولياء 50 يمينا على قاتله، كما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أولياء المقتول عبد الله بن سهل، حلف الأولياء 50 يمينا على قاتله واستحقوا دمه. كانت الدعوة على قتل عمد، تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. رواية دفعه برمته، يعني اللي يقال منه، واستحقوا دمه إن كانت الدعوة عمدا، فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه كما في القصة المخرجة في الصحيحين، قصة الأنصاري الذي قتل في خيبر، فداه الإمام من بيت المال، فما يضيع دم المسلم، فداه الإمام من بيت المال. وفي الصحيح أنه فداه من ماله عليه الصلاة والسلام، فداه من ماله. والرواية الأخرى فداه من الصدقة، ولعله عليه الصلاة والسلام اشترى هذه الإبل من إبل الصدقة وفداه بها، تخرج عليها رواية فداه من ماله، وهي في الأصل من إبل الصدقة. لكن متى يكون المطلوب إذا كانت الدعوة عمدا؟ إذا ليلقى إن الدعوة عمدا يكون فيها القرض، تكون الآلة موجودة، لما قتل سقطت الآلة وهي لا تقتضي. عداوة بيؤذيه ما هي لازم أن يقصد قتله. فإن شهدت البينة العادلة فإن شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان فليس ذلك بموجب للقسم ما لم يكن لابد من العداوة الظاهرة. اليهودي الذي قتل الجاري على أرضه وجدت بها رماق وقيل لها من قتل في فلان فلان فلان لما جاء قاتل أشارت برأسها نعم يكفي هذا بقتله لا يكفي يعني دعوة منها لكن جيء به فقرر فاعترف فقتل بها خصوصا. والنساء والصبيان لا يقسمون النساء والصبيان لا يقسمون لماذا؟ النساء والصبيان لا يقسمون لا ترضى شهادتهم فيها شهادتهم غير مرضية في هذا الباب ومن باب أولى أيمانهم التي هي قائمة مقام الشهادة. وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين جبر الكسر عليه فقسمنا الخمسين على ثلاثة يطلع 17 إلا ثلث نعم يجبر الكسر فيحلف كل واحد منهم 17 يمينا 17 يمينا تطلع 51 يجبر الكسر لأن هذا لا يتجزأ ولا يتمعن سواء كان المقتول مسلما أو كافرا سواء كان المقتول مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه إذا كان مكافئا له سواء كان المقتول مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا كافرا مصون الدم مصون الدم ومعصوم الدم أو حرا أو عبدا إذا كان المقتول يقتل به المدعى عليه يعني مع مكافأة إذا ثبت عليه القتل لأن القسامة توجب القواد متى توجب القواد إذا كان القتل عمد على ما تقدم إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية ومثل ما سامع على قتل الخطأ أو شبه العمد قد تتحذر لأنه ما حضر ولا يدرون كيف قاتله وإنه وجب مقتول لأن القسامة توجب القواد إلا أن يحب الأولياء وأخذ الدية يعدلون من القصاص إلى الدية وليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد يكون على أكثر من واحد. الدعوة لا بد أن تكون موجهة إلى واحد كما تقدم. ولا يحلفون الخمسين على فلان وفلان. وإنما على فلان المعين على ما تقدم. على ما على بطن. قال الشافعي احتمال أن يكون القاتل أكثر من واحد وأكثر من هذا متصور ها؟ على رجل منه من حدث هل هذا مقصود أو أن الغالب أن القاتل واحد وإن احتمال يكون أكثر من واحد هذا معتمد في المذهب لكن القرائن القوية القرائن القوية رسول الله مسعد القرائن هذه قرينة قوية ابن القيم في الطرق الحكمية يحكم بها يعني لو وجد شخص على رأسه إمامه بيده إمامه والآخر حاسر الرأس ويطالبه بالإمام ويقول أخذ إمامتي. هذه قرينة، والقرائن تقرب وتبعد من البينات، تقرب وتبعد من البينات. فلو وجد في يد شخص نعل واحد والثاني وعليه نعلين، والثاني معه نعل أخت النعل التي بيد الثاني، نفس الرقم والماركر، قرينة قوية قوية جدا من البينة. ومنين جابها النعل؟ يقول احتمال مش أهداها لي أو اشترتها منه. ابن القيم ذكر في طريق الطرق الحكمية أنه وجد شخص في خربة يذبح شاة، لما خرج السكين تقطر دم من الخربة، فإذا برجل على باب هذه الخربة يتشحط فيها، فمسك هذا الرجل وسجن وحكم عليه بالقصاص. هذه قرينة قوية، لكن أنا ما أدري لماذا ما مسك هؤلاء الذين مسكوه ودعوا عليه ليجرهم إلى داخل الخربة ويرغيهم. ها؟ عجيب، لكن وراءه قضى. شو؟ المقصود أن ابن القيم ذكر القصة وقال قدم للقصاص فخرج القاتل من بين الناس وقال أنا القاتل. في قصة شخص قال أنا أريد أن أسافر إلى البلد الفلاني اللي فيه زميل له، وسافر وذهب إلى زميله وأخذ مفتاح الشقة، والزميل خرج من الدوام وهذا في سلاح للرجل صاحب الشقة، عبث به هذا الرجل فقتل نفسه، مش الحكم؟ مقتول في بيته وفي سلاحه، أن يصدق إذا قال أنه عبث وقتل أستطيع أن حقق. القرائن كلها تدل على أنه هو القاتل في بيته وسلاحه. أعرف لأن الشيء نعم ما تدري ثواني ويرجع قتل ما يبوقف. على هذا الله يعين القرآن، الله يعين ما بين العداء وبين الصداقة، لكن القرائن القوية قريبة من لا في بيته بسرعة. القرائن أيضا لأن التصوير يدخل عليها الدم وكذلك التصوير. لا، أن العداوة أعم من أن تكون ظاهرة أو خفية. لو على المذهب والأدراك غلبت غلب الظن مع الأيمان الخمسين المغلظة تقرب من اليقين. وقتل المسلم في تفهيم لماذا ما حلف خرج قضية ومدعى عليه مفترض انت لو ما طلب منه ما ردت عليه حلف 50 وسيأتي في الحديث الذي في القسامة الجاهلية انهم اثنان رفضوا الايمان وان فدى نفسه بما يناله من الدية والثاني اعتذر وقوم بالعذره حلف منه في الحديث الذي نقرأه ما حال عليهم الحول وفيهم عين تطهر أين كذبهم؟ إذا تبين خطأهم أضيع عليهم. أضيع عليهم إذا تبين كذبهم. لا عليهم. إذا تبين ثم تبين الواقع كشف انه مخطئون بلا شك ممكن اقرا حديث المخلين شيخ الإسلام ومن القيم يقول كل ما جاء فيه نص صحيح صريح فهو الأصل صار يقاس عليه. خلونا نكمل يا إخوان. ومن قتل نفسا محرمة من معصومة الدم مسلم أو معاهد أو ذمي أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أما فألقت جنينا ميتا يعني قبل الضرب حي ثم ضربها ألقت الجنين ميتا لكن لو ألقته حيا ثم مات ها دي كاملة والكفارة دي كاملة فألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ ليس بعمد فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة عتق رقبة مؤمنة باعتبار أنه داخل في آية النساء الجنين والمسألة نعم بعد فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة ربما تكون مؤمن على قولي جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله هذا على خلاف ما جرى عليه مؤلف المتون من المتأخرين يطلبون توبة من الله بحسب للحرف توبة من الله على ما جاء والتذكير بما يقرب إلى الله وما يحضر التعامل مع الله هذا صدق. لذلك في كتب المناسك يذكرون الأحكام من السنن والآداب والواجبات والشروط والأركان والمحظورات كل ما يتعلق بالحج والعمرة، لكن منهم من يذكر بالتقوى؟ سورة النساء مفتتحة بالتقوى، أسلوب القرآن التذكير. الله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن. على هذا ينبغي للمؤلفين أن يحتمثوا هذا الأسلوب، يجمعوا بين الأحكام وبين ما يقود إلى العمل بهذه الأحكام. شخص يقرأ ما عليك دم ولا ما عليك ولا كذا يغفر، قد لا يمتثل، لكن إذا ذكرته بالتقوى عمل بهذه الأحكام، وهذا أسلوب القرآن. صيام شهرين متتابعين توبة من الله. قد روي عن أبي عبد الله رحمه الله ما يدل على أن قاتل العمد أيضا تحرير رقبة، لأن إذا وجبت كفارة في قاتل الخطأ فلن تجب في قاتل العمد لأنه أغلب وأشد من باب أولى. والرواية الأولى أن قتل العمد أعظم من أن يكفر كاليمين الغموس، أعظم من أن يكفر. وكفارة القتل ليس فيها إطعام خلافا الشافعي الذي نقاسوها على كفارة الظهار وكفارة الوطف. وما أوجب القصاص هو العمد، فلا يقبل فيه إلا عدلا، ما تقبل فيه النساء. لماذا؟ لأن شهادة النساء في الأموال. طيب قتل الخطأ تقبل فيه لأنه وإن كان قتلا فإنه يؤول إلى المال فيه الدية وهي مال. وما أوجب من الجنايات المال دون القواد قتل شبه العمد قتل الخطأ قبل فيه رجل وامرأة. قُبِل فيه رجل وامرأتان لأنها في حكم المعاملات المالية. النفس والأطراف لا تقبل. أو رجل عدل مع يمين الطالب. نعم. لا تقبل. مقصود أن المرأة لا تقبل إلا في المال أو ما يقول إلى المال. و مسألة الأخيرة يقبل الرجل العدل مع يمين الطالب مع يمين المدعي لأنه قضى بالشاهد مع اليمين، قضى بالشاهد مع اليمين. السؤال القادم ويسألنا في الدرس في الأسبوع الأول، هو بداية فصل دراسي قبل الأسبوع الثاني هذا في أثناء الفصل، لذلك في أول أسبوع من الدراسة. نشوف القسامة في الجاهلية أنها ليست يعني من جاء في الإسلام، أين موجود قبل الإسلام. يبين أنه لا كل واحد عليك كل واحد عليك قال عثمان البتي تقسم، لكن عامة أهل العلم على كل على الكفارة.